بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى صحبه ومن والاه. وبعد، احنا لسه بنتكلم عن سمة من أهم سمات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سمة الحب. قد إيه كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والحب ده في كل مرة كانوا بيترجموه لشكل من الأشكال، لصورة من الصور. ويمكن سبحان الله من أهم الصور اللي أظهروا فيها فعلا حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم هي الامتثال للأمر، الطاعة، الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم بمجرد من واحد منهم فعلا يسمع الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول لكم ينفذه، لا، كان يبادر للتنفيذ، يسارع للتنفيذ. هم كانوا شايفين إن أعظم ما يترجم عن الحب هو الاتباع، ولله المثل الأعلى. عايز أقول لكم حاجة، أنا كابن بحب والدي جدا، أنتوا إمتى تشهدوا لي بالفعل إن أنا بحب والدي جدا؟ لما تشوفوا تعاملي مع والدي، والدي يقول لي هات كذا، حاضر، اعمل كذا، حاضر، وبعمل ده وانا بحب كده، على طول تقولوا لي يا ابني انت ابن بره على طول. هكذا كان الصحابه رضوان الله عليهم في تعاملهم مع رسول الله، تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله احنا عايزين نعبر عن الحب، وتعبرنا عن الحب يا رسول الله انك لا تأمر بأمر الا وهنجري ننفذ الامر ده، احنا مش هنسألك ده فرض ولا سنة، لا، احنا هننفذ. احنا دلوقتي مش تصوراتنا هو ده فرض ولا سنة، احنا تصوراتنا ازاي نبادر لتنفيذ امر النبي. حديث امبارح، حديث عروة بن مسعود الثقفي لما بيقول لقريش والله لقد قدمت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت أحدا يحبه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد المحمدة، والله ما أمرهم بأمر إلا إيه؟ إلا ابتدروا أمره. الكل بيجري علشان ينفذ الأمر، هو ده الحب. حبنا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم يظهر في صورة اتباعنا لهديه صلى الله عليه وسلم، يظهر في صورة اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تؤمر بأمر إلا بسرعة تروح تطبق وتروح تنفذ. وتعالوا نشوف الصحابة إزاي كانوا بيشوفوا كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ونواهي النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيقول كنت ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فحلفت بأبي، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا منكم بالله من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر فوالله ما حلفت بغير الله عز وجل ذاكرا أو آثرا. ذاكرا إن أنا ذاكر، إن وآثرا هنا العلماء اختلفوا معناها إيه، هل معناها عكس ذاكر فيكون ناسي يعني، ولا بعض العلماء قال زي النووي رحمة الله عليه قال آثرا هنا معناها لو بحكي عن كلام حد، فلو بحكي عن كلام حد أنا برضو مش هقول إن هو حلف بغير الله عز وجل. هو معقول يا عمر؟ أيوة معقول، لأن سنة النبي بالنسبة لنا كده، سنة النبي بالنسبة لنا أوامر تتبع سواء كانت فرض سواء كانت سنة. عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كما عند أبي داود بإسناد صحيح قال ارتديت بردة حمراء، جايب جلبية حمراء كلها، قال فلقيني رسول الله في الطريق فنظر إلي وقال يا عبد الله هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة. الرجالة ما تلبسش أحمر، ما يبقاش الثوب كله أحمر، ما ينفعش. ده لسه جديدة أنا لسه شاريها، طب أفرح بيها بس شوية. لا لا لا لا، ما كانش عندهم الكلام ده. يا عبد الله بن عمرو هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة. فكانت النتيجة قال فعدت إلى بيتي فسجرت بها التنور، ولعت الفرن بتاع البيت بالجلابية الجديدة. قال فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم وقال يا عبد الله ما فعلت ببردتك؟ قال سجرت بها التنور، أنا ولعت بها الفرن. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال هلا ألبسته؟ قال لك يا سيدي الأحمر ده بتاع النساء، اللبس الأحمر ده بتاع النساء، فكنت دي لزوجتك. لا لا، أنت قلت لي ثياب من لا خلاق، لا أهي أدي في الفرن على طول كده يا عبد الله بن عمرو. أيوة، كلام النبي على طول فوق دماغي، من فوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين. سيدنا وتاج رأسنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، اللي كان أنموذج كبير قوي في الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول في مرة إيه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحق لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر له شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. أنا ربنا وسع علي وعندي أموال وعندي أراضي وعندي شقق وعندي وعندي وعندي، ربنا يرزقني وإياكم يا رب. فالنبي يقول اللي عنده ده لازم يبقى إيه كاتب ده، اللي التاجر علي فلوس لفلان وفلان عليه فلوس ليا، اكتب وصيتك واكتب انا علي لفلان وعلي لفلان وعلي فلان ولي عند فلان وعند فلان وعند فلان، اكتب ده وسجله. ابن عمر، طبعا احنا سمعنا الحديث اهو وهنرجع لبيوتنا ونيجي درس بكره، مين بقى اللي هيتفاعل مع الحديث ده زي ما ابن عمر عمل؟ قال: فوالله منذ ان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدت إلى بيتي وكتبت وصيتي، وما بت ليلة إلا ووصيتي تحت رأسي. شوفوا أنا قلت لكم الحديث أهو، عايزين نشوف بقى مين اللي هيتفاعل معاه كتفاعل عبد الله بن عمر. ابن عمر رضي الله عنه كان عنده موقف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من شدة اتباع ابن عمر رضي الله عنه للسنة كان يزعل قوي لو حد في يوم من الأيام قالوا له على سنة من السنة وطبقهاش. في صحيح، في الصحيحين من في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه جاءه ولده بلال، فبيقول له: أنا مراتي بتقول لي أنا عايز أروح المسجد، كل شوية تروح المسجد، جاي منين؟ جاي من المسجد، راح فين؟ راح المسجد. فابن عمر رضي الله عنه قال له: يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لو مراتك عايزة تنزل تصلي التراويح، عايزة تنزل تصلي في المسجد، ما تمنعهاش. فرد عليه ولده وقال: والله لنمنعهن، يتخذنه دغلة، تبقى داخلة خارجة مش عارفين هي راحة فين ولا جاء منين، كل شوية تقول لي راح المسجد راجع المسجد. الكلام ده من بلال بيرد بيه ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغضب ابن عمر غضبا شديدا وسبه سبا شديدا وقال: والله لا أجتمع أنا وأنت في بيت واحد، أقول لك قال رسول الله وتقول لي والله لنمنعهن. شوفوا قد إيه كانت السنة عندهم، سنة النبي كانت معظمة قوي. سيدنا وتاج رأسنا أبو هريرة رضي الله عنه في يوم النبي، انتوا عارفين النبي كان بيحب أبا هريرة جدا نظرا لشدة حرصه على السنة وشدة حرصه على الحديث. ففي يوم بيقول أبو هريرة بيقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالثلاث: لا أدعهن أبدا، وفي لفظ: لا يفرق بيني وبينهن إلا الموت. أوصاني بألا أنام حتى أوتر، وبركعتي الضحى، وبالصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فكان هدي ودأب أبو هريرة رضي الله عنه مع هذه السنن الثلاثة إنه كان دائم الفعل، ويقول: أنا ما يفرقش بيني وبينها إلا الإيه؟ إلا الموت. طب ما هي كلها سنن. أيوة سنن. أنا بحب سيدنا النبي. عمرو دياب كان عامل حفلة في الساحل في الصيف اللي فات وقال للناس: بعد إذنكم ما حدش هيخش الحفلة إلا ما يكون لابس قميص أبيض وبنطلون أبيض. مين تخلف عن الأمر؟ مين تخلف عن الأمر؟ والله الرجال والنساء كلهم رايحين لابسين أبيض في أبيض لأنهم بيحبوه. إحنا بقى الأصل عندنا حبنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدش منهم قال لا ده اعتداء على الحرية الشخصية، وأنا ما حدش قال الكلام ده، لأن المحب لمن يحب مطيع. الصحابة كان منهجهم كده. بل لكم أن تتخيلوا أن عمرو بن سلمة الطفل الصغير بيقول: كنت ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام. طفل صغير فجري على الصحفة عشان يأكل ويأخذ بإيده الشمال، فأخذ النبي بيدي وقال: يا عمرو يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال فوالله ما زالت هذه أكلتي منذ أن قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. ما نسيتش أبدا الأداب دي للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بيها ولا حثني عليها، مداوم عليها. حديث ترويه لنا أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا دايما جمل الصحابة اللي بتتكرر دايما مع الأحاديث. بتقول أم حبيبة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها حبيبها بقى أم المؤمنين رضي الله عنها يقول من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. احنا سمعنا الحديث اهو، ها سمعناه، مين هيطبق؟ أم حبيبة بتقول فوالله ما تركتهن منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهن ما قال. ايه الفارق بين بناتنا اللي بنقعد معاهم فترات طويلة نقنعهم بالحجاب وبين نساء الأنصار اللي أول ما النبي صلى الله عليه وسلم في درس من الدروس بعد صلاة الفجر قال لهم بوجوب وبفرضية الحجاب على المرأة المسلمة، وإن حجابها يكون واسع وفضفاض وما يكونش مظهر للجسد. إيه الفرق بين بناتنا وبين بنات الصحابة؟ بنات الصحابة كن معظمات لأمر النبي صلى الله عليه وسلم علشان الحب، علشان الحب. فكانت النتيجة فعدنا إلى بيوتهن فشققنا مروطهن فاعتجرن بها، خدوا الثياب بتاعتهم قطعوها وفصلوها خمار علشان يطبقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب ليه بنتنا النهاردة أصلا بنقعد نقنعها بالحجاب ومش عايزة؟ أقول لكم ليه؟ لأن هم حبوا سيدنا رسول الله، لأن الصحابيات كانوا بيحبوا سيدنا رسول الله، وكان الحب ده بيظهر في الاتباع. علشان كده أنا بقول لكم إحنا محتاجين قبل ما نقول لأولادنا والبناتنا الحجاب ونقول لأولادنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين نعرفهم أصلا مين هو النبي ونحببهم في رسول الله. فإذا أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم هذا الحب في الطاعة والامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بكرة نكمل إن شاء الله ملامح من حب الصحابة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.